وهكذا معاشر المسلمين، الدعاء للوالدين من أعظم الإحسان إليهما. تدعو لهما حيين أو ميتين، تدعو لهما حيين أو ميتين بخيري الدنيا والآخرة. قد لا تستطيع أن تعطيهما مالا، قد لا تستطيع أن تهدي إليهما هدية، قد لا تستطيع أن تقضي عنهما دينا، قد لا تستطيع، ما عندك، فتلجأ إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أعظم ومن أعظم من صنع إلينا معروفا من؟ الوالدان. قال: فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وتقول: يا رب، عجزت عن مكافأة والدي، فكافئهما وأحيهما حياة طيبة، وآتهما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقهم عذاب النار. تدعو في كل فرض وفي كل نفل، تدعو في الأوقات التي يجاب فيها الدعاء. لا تنسى والديك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: وولد صالح يدعو له. فلا تنسى الدعاء، فإنه من أعظم الإحسان إلى الوالدين. قال بعض السلف: مات أبي فظللت عاما كاملا لا أدعو الله شيئا إلا العفو عنه، لا أدعو الله شيئا إلا العفو عنه. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نحن مقصرون والله، نحن جميعا مقصرون، ما يعلم بحالنا إلا الله تبارك وتعالى، المتكلم والسامع. وهذه الكلمة لي قبلكم ولكم قبل غيركم، في أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا، في أن نحسن إليهما، ومهما فعلنا والله ما نستطيع أن نكافئهما. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بأمه الكعبة، فقال: يا ابن عمر، على ظهري قضيت بها المناسك، وهي على ظهري، أديت حقها؟ قال: ولو بزفرة، لا ولو بزفرة من زفرات الولادة، ولو بطلقة من طلقات الولادة. وجاء رجل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: إن أمي قد كبرت وبلغت من الكبر سنا تقضي حاجتها على ظهري، فأوضئها وأطهرها وأصرف وجهي عنها، أفأكون قد أديت حقها؟ قال: لا. قال: لا، إنك تفعل ذلك وأنت تتمنى فراقها، وهي كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير، وهي تتمنى بقاك، لكنك محسن. والله يجازي على القليل بالكثير، يجازي على القليل بالكثير. فيا عباد الله، من كان محسنا إلى والديه فليحمد الله، فليحمد الله وليزدد إحسانا، ومن كان عاقا فليأتي إلى والديه ولينطرح بين أيديهما وليطلب المسامحة منهما، وإن كانا ميتين، وإن كانا ميتين فماذا عساه أن يفعل، ماذا عساه أن يفعل إذا كان قد عقهما في حياتهما ثم ماتا ولم يطلب منهما المسامحة؟ فيلقى إلى الله ويتوب إلى الله ويسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة وأن يقبلها، ويلقى إلى الله في الدعاء للوالدين، يدعو لهما ليلا ونهارا صبحا ومساء في كل فرض وفي كل نفل، في أن يرحمهما وأن يعفو عنهما وأن يتجاوز عنهما. هكذا معاشر المسلمين، هكذا معاشر المسلمين، نحاول بقدر ما نستطيع أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم آتهما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقهما عذاب النار. اللهم جازيهما خير الجزاء، اللهم جازيهما خير الجزاء، اللهم جازيهما خير الجزاء، واجعلنا يا ربي جميعا من البارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا من البارين المحسنين إلى الآباء والأمهات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسن. وآخر دعوانا